بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه من سار على طريقهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني، ولنعتذر حقيقة عن تأخر الأسبوع الماضي، ونبدأ اليوم حقيقة بالتأليف في السيرة النبوية. التأليف في السيرة النبوية حقيقة، السيرة النبوية في التأليف تنقسم إلى أربعة أقسام أو أربعة مراحل. تنقسم التأليف في السيرة النبوية إلى أربعة مراحل. المرحلة الأولى التأليف ضمن كتب الحديث، السيرة النبوية ضمن كتب الحديث، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أذكرها إجمالا بعدين نفصل إن شاء الله. المرحلة الثانية السيرة النبوية استقلالا، المرحلة الثالثة السيرة النبوية ضمن كتب التاريخ المطولة، المرحلة الرابعة السيرة النبوية في العصر الحديث. إذن هذه أربعة مراحل في تأليف السيرة النبوية. المرحلة الأولى وهي مرحلة السيرة النبوية ضمن كتب الحديث، أول ما وصل فيها هو كتاب الإمام مالك الموطأ المتوفى سنة 179. ويعني هذا القسم أن تضمن كتب الحديث التي ألفت في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تضمن هذه الكتب أبوابا في المغازي، في الجهاد، في المناقب، في الفضائل، فتجدها ضمن كتب الحديث كما فعل الأئمة وكما فعل الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، ما لا يقل عن 10 أبواب في صحيح البخاري في السيرة. وحقيقة البخاري والإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم رحمه الله في الكتابين بحث جميل، السيرة النبوية في الصحيحين. وحقيقة لو أراد الإنسان أن يرتب حتى السيرة النبوية من خلال الصحيحين، من بدء كيف كان يعيش العرب قبل الإسلام إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يجد مادة علمية عظيمة وغزيرة جدا لو اقتصر فقط على الصحيحين. فهو حقيقة بحث يسترعي الانتباه ويحتاج إلى من يبحث في هذا المعنى في الصحيحين. فقلنا كما قدمنا تجدها في كتب الحديث في صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم وأصحاب السنن ومسند الإمام أحمد وغيره، تجد أحاديثا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية وهي التي تهم وهي السيرة النبوية استقلالا، وهذه حقيقة تنقسم كذلك إلى قسمين. قبل أن ندخل إليها لابد أن ننبه اختلف كتاب السيرة أو ناقل السيرة من ناحية العناية بالأسانيد عن المحدثين. المحدثون يشددون في رواية الحديث ويهتمون بالراوي اهتماما شديدا من ناحية التضعيف التجريح والتعديل، والحديث من ناحية التضعيف والتصحيح. لكن أهل السير لا يهتمون، كثير منهم لا يهتم بهذا الباب، لذلك تجد السيرة النبوية حتى التي اعتمدت على الأسانيد كما سنبين فيها أحاديث أحيانا منكرة، وليست هي أحاديث لكن هو موردها بأسانيد، وهذه الأسانيد فيها منكر الحديث وفيها سيء الحفظ وفيها ما تعرفونه من التجريح والتعديل في الراوي، أو فيها الضعيف وفيها الموضوع من ناحية الحكم على الحديث تصحيحا أو تضعيفا. فتجد لماذا يهتم المحدثون ولا يهتم أهل السير؟ يسأل سائل. السير في غالبها يعني عندما كانت تؤلف في غالب من ألفها تجد أنه يؤلفها للحكاية أو لمجرد الرواية، كما هي سيرة ابن إسحاق، محمد ابن إسحاق. هذا الرجل طلب منه المهدي، طلب منه المنصور أن يؤلف لابنه أو يحكي لابنه السيرة النبوية أو السير، أن يحكي له السير. وطبعا بدأ من بدء الخلق، بدأ يحكي لابن المهدي، لابن المنصور الخليفة العباسي، بدأ يحكي له حكاية التاريخ من بدء الخلق إلى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عصر العباسيين. ضم هذا الكتاب يعني حقيقة الكثير من الأحاديث الموضوعة والأشعار المنسوبة لغير أهلها والأحداث التي لا تمت للسيرة بصلة، والفحش من القول وغير ذلك، لأنها على سبيل إيش؟ على سبيل الحكاية. وحتى في الواقدي كما يقول الإمام أحمد، يقول عن الواقدي إنه يركب الأسانيد، يعني يأتي بالسند فيركبه على الحدث، ويكون السند يأتي بالسند الصحيح فيركبه على الحدث والحدث غير صحيح، أو العكس، أو يعني. فحقيقة لم يعتنوا بالأسانيد أهل السير، ولذلك ضمت كتب السيرة كثيرا من الأحاديث الضعيفة، بل بعضها الموضوع، كما بعض كتب ألفت كتب خاصة بالمولد النبوي فقط، بالمولد، إرهاصات ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتاريخ مولده والاحتفال بمولده، ألفت بهذا، وهذا هو الأمر أصلا في أصله غير مشروع، ومع ذلك ألفت كتب في ذلك الموضوع. إذن تجد المحدثون لعلاقة الأمر بالحلال والحرام يشددون في الأسانيد، في حين أن أهل السير بعلاقة السيرة بالحكاية، وبأحيانا بعض إدخال بعض السرور على بعض الناس وكذا، تجد أنه لا يهتم بالأسانيد. إذن تأليف السيرة النبوية استقلالا المرحلة الثانية ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من ذكر السيرة بالأسانيد، من ذكر السيرة بالأسانيد ولا يذكر السيرة إلا بالسند، وقد وصلت بعض الكتب في ذلك وذكر من ألف ولم تصل كتبه. ومن حقيقة من أول من ألف في السيرة لكنه لم يصل إلينا لم تصل إلينا كتبهم مثلا مثل أبان ابن عثمان رضي الله عنه، أبان ابن عثمان ابن عفان ابن الخليفة الثالث، ألف في السيرة لكنه جمعا لصحف لحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصل إلينا شيئا منها، ولم يصل إلينا شيئا منها. من ذلك كذلك عروة ابن الزبير ابن العوام، أبوه حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الزبير بن العوام شهد المشاهد كلها، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وقد روى كثيرا من الأحاديث، وكان عروة رحمه الله من الثقات في رواية الحديث. ويقول ابنه هشام: أحرق أبي يوم الحرة كتبا له، كانت له كتب فأحرقها يوم الحرة فندم على ذلك وتمنى أنها لو تكون عنده أفضل عنده من أن يكون عنده أهله ومثلهم، تمنى أن تكون هذه الكتب لو لم تحرق. وحقيقة قد يكون بسبب ذلك لم يصل لنا ما ألف في السيرة النبوية. من ذلك كذلك أول من دون في الحديث من هو؟ محمد ابن شهاب الزهري، من ثقات المحدثين، وقد أمره عمر بن عبد العزيز رحمه الله بأن يدون في الحديث، فقيل أنه أول من دون في الحديث. وكذلك هو أول من ألف سيرة في الإسلام، سيرة كسيرة نبوية، هو أول من ألف سيرة في الإسلام، وقد استفاد منها محمد ابن إسحاق، وقد استفاد منها محمد ابن إسحاق في تأليفه السيرة. توفي الزهري رحمه الله سنة 120 للهجرة، فانظر متقدم إذن التأليف في السيرة النبوية كتأليف، لكن كما قلنا في هذه الفترة لم يصل إلينا شيئا إلا من خلال النقل الذي نقله المتأخرون عن المتقدمين في السير، فعرفنا أن لهؤلاء السيرة لكنها لم تصل إلينا، كما فعل محمد بن إسحاق عندما نقل عن الزهري. كذلك ممن ألف للسيرة النبوية عاصم بن عمرو بن قتادة بن النعمان الأنصاري، كان جده قتادة له موقف يوم أحد، هذا الرجل صحابي رضي الله عنه هو الذي سقطت إحدى عينيه يوم أحد فردها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أحسن من تلك التي لم تسقط، نفت فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التي سقطت عينه يوم أحد، فكانت أحسن من تلك السليمة. لكن حقيقة كذلك لم يصل لنا من سيرته شيء كثير، لكن كذلك نقل عنها ابن إسحاق كثيرا من نقولاته في السيرة. كذلك عبد الله ابن أبي بكر، ونقل كذلك عنه ابن إسحاق في سيرته جزءا كبيرا. ثم طبعا جاء بعد هذه الطبقة طبقة وصلت بعض الكتب فيها وهم الثلاثة. نستطيع أن نقول هؤلاء الثلاثة هم الذين فعلا بدأت من عندهم بدأت تصل إلينا السيرة النبوية، وأولهم محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي. طبعا هذا الرجل من أصل فارسي، فكيف يقال المطلبي وهو من أصل فارسي؟ هذا الرجل جده يسار كان من ضمن السبي الذي سباه خالد بن الوليد في معركة عين التمر في خلافة عمر رضي الله عنه في بلاد فارس. أسر جده فكان ولاؤه لمخرمة المطلبي فسمي أو لقب بالمطلبي لذلك. هذا الرجل في ترجمته كثير حقيقة من الكلام، ومنهم من نسبه للتشيع، وقلنا سبب تأليفه للسيرة وأنه كتبها للمهدي ابن المنصور، فلما رآها المنصور رآها يعني كبيرة جدا وأسرف في سرد الأحداث وفي رواية الأحداث أمره أن يختصرها، واختصرها، ومع اختصارها جاءت بكثير من الغث الذي لا يصلح أن يكون في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحقيقة أفضل من استفاد منها من هو؟ ابن هشام. أحسن، كما يقال نسي ابن إسحاق وذكر ابن هشام، محمد بن عبد الملك بن هشام. والذي استفاد من سيرة ابن إسحاق وهذبها، وهي اختصار الله، وحذف وعلق على ما لا يصح ذكره في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يعرف الأولون إلا ابن إسحاق، ولم يعرف المتأخرون إلا ابن هشام. قبل ابن هشام طبعا بين ابن هشام وبين ابن إسحاق وابن هشام من؟ الواقدي. أحسن، والواقدي طبعا يقول عنه أهل الحديث كان منكر الحديث، كان منكر الحديث، وقد كتب حقيقة الدكتور محمد رزق الطراهوري في مقدمة كتابه السيرة الذهبية صحيح السيرة مبحثا جميلا في الحكم على ابن إسحاق والواقدي، فيراجع هذا البحث حقيقة، هذه الكتابة حقيقة قيمة جدا في رواية ابن إسحاق والواقدي في السيرة النبوية. وسنتكلم إن شاء الله عندما نأتي إلى السيرة التأليف في السيرة النبوية في العصر الحديث. فهؤلاء يعتبرون من أهم من كتب في هذه المرحلة. إذا لو أردنا أن نلخص المرحلة كتابة السيرة النبوية استقلالا، أهم ما فيها هو محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، ثم ابن إسحاق والواقدي وابن هشام، هؤلاء هم أهم من كتب في السيرة في هذه المرحلة، والتي عنيت بالحديث بتصحيح الحديث والعناية بالأسانيد وليس بالتصحيح. لكن ابن هشام هو الذي حاول أن يهذب السيرة ويستفيد من ابن إسحاق والواقدي. وكان صاحب علم وورع ودين، ابن هشام كان صاحب علم وورع ودين، ولذلك سبحان الله إلى اليوم تجد سيرة ابن هشام موجودة إلى عصرنا الحاضر، وفي من اعتنى في تصحيح وتضعيف بعض الأحاديث الموجودة فيها حقق هذه السيرة. عبد السلام هارون له مختصر على هذه السيرة، مختصر صغير على هذه السيرة. هذه المرحلة هو أهم ما فيها. طبعا هناك أحاديث هناك كتب كتبت في السيرة النبوية من بعد ذلك، وكتابها يعني أخذوا من ابن إسحاق والواقدي وابن هشام، يعني لم يأتوا بشيء جديد حقيقة في السيرة النبوية، بل كانوا كما يقال كانوا يأخذون من المتقدمين. فإذا هذا أهم ما في هذه المرحلة. من بعد ذلك جاء محمد بن سعد تلميذ الواقدي، وكان يسمى بكاتب الواقدي، كان يدون كتبه وأخباره، ومن أجل هذه ومن أجل ذلك لقب بكاتب، ولد بالبصرة سنة 68 و100، وقد كتب في أخبار الصحابة والتابعين، ورتب ذلك ترتيبا على حسب الطبقات، على حسب الطبقات. وكذلك طبعا استفاد من كتابه في الطبقات الكبرى، وله كتاب اسمه الطبقات الكبرى، استفاد منها ابن سعد في كتابه الطبقات. كذلك طبعا بعد ذلك جاءت كتب لم تهتم بالأسانيد في هذه المرحلة، طبعا هذه اهتمت بالأسانيد ذكرا، قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة، لكن بعد ذلك في قريب من هذه المرحلة جاءت كتب لم تهتم بالأسانيد، إنما ذكرت السيرة النبوية ذكرا، ومنها عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، مجلدان للإمام أبي الفتح محمد المعروف بسيد الناس، المعروف بسيد الناس. طبعا قد يذكر السند وقد لا يذكر في هذه الكتب، قد تجد أسانيد وقد لا تجد، لكن الكتب السابقة لا، كلها مسندة بغض النظر عن الصحيح أو الضعيف من الأسانيد. وكذلك مختصر السيرة للإمام الحافظ ابن حجر، وكذلك كذلك سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، المعروف بالسيرة الشامية، وكذلك السيرة الحلبية، وغيرها من الكتب في هذه المرحلة. نأتي للمرحلة الثالثة، وهي مرحلة السيرة ضمن كتب التاريخ. السيرة ضمن كتب التاريخ، في هناك كتب كتبت التاريخ قد يكون من أول خلق آدم عليه السلام إلى العصر الذي يعيشه الكاتب، وقد يكون من بداية حالة العرب قبل الإسلام إلى العصر الذي يعيشه كاتب ذلك. ومن أهمها حقيقة هو كتاب البداية والنهاية لابن كثير، طبعا قبله من تاريخ الطبري قبل ابن كثير، وابن كثير أخذ كثيرا من تاريخ الطبري، وطبعا هذان الكتابان من أهم ما في هذه المرحلة، تاريخ الطبري وبعده البداية والنهاية، تاريخ كذلك كثير من الكامل في التاريخ ابن الأثير، وغيرها من الكتب التي اعتنت في التاريخ يذكر فيها السيرة النبوية. طبعا فيه كتاب جميل جدا، وطبعا كان من أجل الكتب في هذا، وهو كتاب الذهبي تاريخ الإسلام، تاريخ الإسلام، وهو كتاب قيم ضمن المجلدان الأولان أظن السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بدأ بالتاريخ، وهو كتاب قيم وأظنه في أكثر من 30 مجلدا. هذه المرحلة الرابعة، طبعا قلنا كتب التاريخ وهي كثيرة جدا، لكن نظرا للوقت نختصر على هذا. نأتي إلى أهم ما يعنينا في هذا الوقت، وهو كتب السيرة في العصر الحديث، أو التأليف في السيرة في العصر الحديث. طبعا هناك كتب كثيرة جدا في العصر الحديث، لكن الذي حقيقة يهم طالب العلم هو إيش؟ هو التي اهتمت بالصحيح والضعيف، أو بتصحيح السيرة النبوية. طبعا هذا فيه جهد كبير، كون المؤلف يعتمد الصحيح من السيرة النبوية حتى يستقصي كل السيرة النبوية، وأنا سأطرح بحثا الآن حتى أبين لك مدى الصعوبة حتى تصل إلى الصحيح والضعيف في السيرة النبوية. مثلا البحث بعنوان قصة إسلام عمر رضي الله عنه، سنأخذ البحث إن شاء الله الأسبوع القادم. يعني المطلوب من طلاب العلم، ومشكورين حقيقة على هذه البحوث التي قدمتموها، وإن شاء الله تعالى سينال الجميع جوائز تقديرا لجهدهم في هذه الكتابة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم. البحث بعنوان قصة إسلام عمر رضي الله عنه. ما هي القصة الصحيحة في إسلام عمر رضي الله عنه؟ إن شاء الله نأخذ البحوث الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. طيب، العصر الحديث حقيقة من أهم من رأيت، يعني أو من اطلعت عليه باطلاع الضعيف، لكن أهم من رأيت هو كتاب صحيح السيرة الدكتور محمد رزق الطرهوني، الشيخ محمد رزق الطرهوني. حقيقة هذا أفضل من رأيته يهتم بكتابة السيرة، وهو مجلدان، يهتم بالسيرة النبوية من ناحية التصحيح والتضعيف على قواعد المحدثين، على قواعد المحدثين. كذلك أضواء السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة لمحمد أبو شهبة، السيرة النبوية، وهو الكتاب الذي صورنا منه هذا الجزء، وهو كتاب حقيقة قيم، وهو رسالة علمية، وحقيقة كتاب قيم بذل فيه جهدا مميزا وعظيما. هناك كتاب كذلك العهد المدني والمكي لدكتور أكرم ضياء العمري، هو كتاب كذلك عظيم وجيد ويستفاد منه كثيرا. وكذلك كثيرا ما يسأل الشباب عن كتاب الرحيق المختوم، وهو لصفير رحمن باركفوري رحمه الله، وفي المدينة العام الماضي. هذا الرجل كتب هذا الكتاب بأسلوب عصري، وقد زرته في منزله وسألته، قلت له لماذا يا شيخ ضمنت هذا الكتاب الأحاديث الضعيفة؟ فقال أنه طلب منه أن يكتب سيرة لجائزة الملك فيصل، وكان في المملكة ومكتبته كانت في الهند، فكتب هذا الكتاب ومكتبته بعيدة عنه، فكتب هذا الكتاب في السيرة النبوية بالأسلوب بأسلوب عصري يناسب الناس، ويناسب أن يقرأ حقيقة في المنزل، خصوصا إذا كان طالب العلم يعرف الصحيح والضعيف فيعلق على هذا، يقرأ للناس في المساجد، وهو كتاب حقيقة قيم، طبعا مع ملاحظة أنه حوى بعض الأحاديث الضعيفة. كذلك هناك مختصر السيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو كتاب جيد لكنه لم يخلو كذلك من الأحاديث التي تحتاج إلى من يعتني فيها بالتصحيح، وقد حققه بعض طلاب العلم وعلقوا على الصحيح والضعيف فيه. فهذه حقيقة في العصر الحديث. كذلك في كتاب لكنه مختصر جدا للشيخ الألباني رحمه الله، مختصر السيرة النبوية أو صحيح السيرة النبوية، لكنه كتاب صغير جدا، فأظنه علق على بعض الأحاديث في السيرة النبوية، لكنه صغير جدا، كتاب صغير جدا، وهو موجود في الأسواق. هناك كتاب، هناك يعني كتب أخرى كثيرة، لكن هذا حقيقة أبرز ما في السيرة النبوية في عصرنا الذي نحن فيه، كتب كثيرة جدا. طبعا كتب بعض الكتابات من المستشرقين، ومن تتلمذ على المستشرقين كمثلا تجد يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبقري، عبقرية محمد أو كذا أو غيرها، يذكر بعضا من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا لا يهتم به لأن نحن في مجال العلم ومجال طلب العلم. فهذه حقيقة الكتب التي رأيتها من أفضل ما يفيد طالب العلم إذا أراد أن يدرس أو يهتم بهذا الفن، ويحاول أن يكرس جهده ليخرج شيئا للناس في هذا الباب، في هذا الباب. وحقيقة كما قلت لك، لو كان يعني أو عرف أحد أن هناك اعتنى بالسيرة النبوية في الصحيحين، وقد جمعت فيها جمعا جيدا حقيقة من الصحيحين حتى في بداية أحوال العرب قبل الإسلام، ووجدت أحاديث كثيرة ليصلح أن يكون مبتدأ سيرة صحيحة في الصحيحين، فقط في الصحيحين، وهي أحاديث كثيرة جدا، لو رتبت على أبواب السيرة لا وجد طالب العلم فيها حقيقة مادة غزيرة، وحتى ذكر المغازي ومغازي النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته وأيامه وبعض الأحداث موجودة في أحاديث صحيحة، لو جمعت وعلق عليها لكانت سيرة نبوية منتقاة من مصادرها الأصلية الصحيحة. هذا أهم ما في الكتب وأهم ما في السيرة من ناحية التأليف. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى سندخل إلى السيرة النبوية من ناحية الأحداث، من ناحية الأحداث، وسنكتفي فقط في أسبوعين في ذكر الصحيح من هذه السيرة، الصحيح من هذه السيرة. وحقيقة قد نختصر أو نقتصر في هذه الأحداث أن نأخذ من الكتابين، وهما كتاب دكتور محمد رزق الطراهوني وبداية ما ذكر في السيرة النبوية. أول ما ذكر طبعا بناء البيت وقصة إسماعيل إبراهيم عليه السلام مع هاجر وابنها إسماعيل وبناء البيت، هو رأى أن يبدأ من هنا فحقيقة نبدأ مع هذا الكتاب من حيث بدأ مؤلفه، ثم إن شاء الله الأسبوع الذي يليه سوف نقدم لبعض الغزوات من كتابي من هذا الكتاب الذي معنا، السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة لمحمد أبو شهبة، فسوف نقدم إن شاء الله رحمه الله، سوف نلخص بعض الغزوات والدروس والعبر التي فيها الصحيح منها في ضوء الكتاب والسنة. هذا إن شاء الله تعالى سيكون في الأسبوع القادم. قلنا البحث بإذن الله تعالى سيكون قصة إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا موجودة القصة المشهورة وهي قصة وهي القصة الموجودة في كثير من كتب السيرة، لكنها حقيقة ليست صحيحة هذه القصة، وهو دخوله على أخته فاطمة بنت الخطاب وكانت تحت سعيد بن زيد. كما يحكيها أهل السير هذه القصة نذكرها، لكن هذه القصة ليست صحيحة. طالب العلم يبحث في طرقها ويبحث فيها ثم سيجد قصة صحيحة في إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، لكن هذه القصة التي في غالب كتب السيرة أن عمر رضي الله عنه كان متوجها لقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقابله رجل فقال ماذا تريد؟ قال أريد أن أقتل محمدا. قال ألا كان أولى أن تقتل من أسلم من أهل بيتك؟ قال من؟ قال أختك وزوجها. فتوجه إليها فدخل أو سمع عند الباب صوت القراءة ودخل عليهم وضرب زوجها حتى أدمى وجهه، ثم حالت بينه وبين زوجها فقالت له اسمع ما جاء به محمد، فسمع ثم تأثر وأسلم. هذه القصة المشهورة في إسلام عمر رضي الله عنه، لكنها ليست صحيحة، وقد صح فيها وقد صح في إسلامه كما ستعرفون إن شاء الله عندما تبحثون في هذا المبحث. فإن شاء الله تعالى سوف نتعرض لهذه المواقف ونأخذ منها الدروس والعبر، ونكتفي اليوم بهذا المقدار. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يجزاكم خير.